موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها من تحرم إمامته. تحرم الإمامة في الحالات الآتية: واحد، إمامة المرأة بالرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. اثنان، إمامة المحدث ومن عليه نجاسة وهو يعلم ذلك، فإن لم يعلم بذلك المأمومون حتى انقضت الصلاة فصلاتهم صحيحة لأنهم صلوها بشروطها الصحيحة. ثلاثة، إمامة الأمي هو من لا يحسن الفاتحة فلا يقرأها حفظا ولا تلاوة على الوجه الصحيح، فإمامته لا تصح إلا بمثله. أربعة، العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود، فلا تصح إمامته لمن هو أقدر منه على هذه الأمور. خمسة، إمامة الفاسق المبتدع، لا تصح الصلاة خلفه إذا كان فسقه ظاهرا ويدعو إلى بدعة مكفرة، لقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. والحمد لله رب العالمين.